بل نودي بذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بالإرهاب والتكفير بلا موجب؟ من ضيق منزلا أو قطع طريقا أو آبى مؤمنا فلا جهاد له. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. قال خالد بن دهقان: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله فاغتبط بقتله، فقال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أحدهم أنه كان على هدى فلا يستغفر الله جل وعلا. والحاصل من هذه الأحاديث أن المقول له إن كان كافراً كفراً شرعياً فقد صدق القائل وذهب بها المقول له، وإن لم يكن رجعت للقائل معرة ذلك القول وإثمه. وهذا من أعدل الأجوبة كما قال الحافظ ابن حجر، وكذا من أحسن الأقوال إذا قال ذلك مسلم لمسلم، فهذا على وجهين: إن أراد أن الدين الذي يعتقده كفر كفر بذلك، وإن أراد أنه كافر في الباطن ولكنه يظهر الإيمان نفاقا لم يكفر، وإن لم يرد شيئا لم يكفر، لأن ظاهره أنه رماه بما لا يعلم في نفسه مثله، ولكنه يبوء بإثم هذه الكبيرة. وقد قال جماعة من أهل العلم في قول الله جل وعلا: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، هو قول الرجل لأخيه يا كافر يا فاسق، وهذا موافق للحديث، فالقرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه. وعلى ما أرشد إليه الشرع المطهر مضى العلماء من السلف والخلف يحذرون من العجلة في التكفير ويرهبون حماية لأعراض المسلمين أن تنتهك، وصيانة لدمائهم أن تسفك. قال العلاء بن زياد التابعي: ما يضرك شهدت على مسلم بكفر أو قتلته، أي فكلاهما سواء. وقال غيره: والذي ينبغي الاحتراز منه التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن السباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم. وقال ابن أبي العز: وعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق، المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم. الناس في ذلك على طرفين ووسط، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. ثم قال: إنه لمن أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه، بل يخلده في النار، فإن هذا

فلا أجعل المؤمن كافرا متى وجدت رواية أنه لا يكفر. وفي الخلاصة وغيرها: إذا كان في المسألة وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنعه، فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم، إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه التأويل. ولا يكفر بالمحتمل، لأن الكفر نهاية في العقوبة فيستدعي نهاية في الجناية، ومع الاحتمال لا نهاية. والذي تحرر أنه لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن، أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة. فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتى بالتكفير فيها. وقد ألزمت نفسي ألا أفتي بشيء منها، كما قال ابن عابدين في الحاشية. وقال ابن حجر الهيتمي: ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظيم خطره وغلبة عدم قصده، سيما من العوام. وما زال أئمتنا يعني الشافعية على ذلك قديما وحديثا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وإذا تبين ذلك فاعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا. وقال ابن ناصر الدين الدمشقي: فلعن المسلم المعين حرام، وأشد منه رميه بالكفر وخروجه عن الإسلام. وفي ذلك أمور غير مرضية، منها أنه إشمات الأعداء بأهل هذه الملة الزكية، وتمكينهم بذلك من القدح في المسلمين، واستضعافهم لشرائع هذا الدين. ومنها أنه ربما يقتدى بالرامي فيما رمى، فيتضاعف وزره بعدد من تبعه مؤثما، وقل أن يسلم من رمى بالكفر مسلما. ثم ذكر الأحاديث في الترهيب من التكفير، ثم قال: فهل بعد هذا الوعيد من مزيد في التهديد؟ ولعل الشيطان يزين لمن اتبع هواه ورمى بالكفر والخروج من الإسلام أخاه أنه تكلم فيه بحق ورماه، وأنه من باب الجرح والتعديل لا يسعه السكوت عن القليل من ذلك، فكيف بالجليل؟ هيهات هيهات. إن في مدال الكلام في الرجال العقبات، مرتقيها على خطر، ومرتقبها هوى لا منجى له من الإثم والوزر. فلو حاسب نفسه الرامي أخاه ما السبب الذي هاج ذلك، لتحقق أنه الهوى الذي صاحبه هالك. ومن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. قال ابن الوزير: وقد عوقبت الخوارج أشد عقوبة، وذمت أقبح الذم على تكفيرهم لعصاة المسلمين، مع تعظيمهم في ذلك لمعاصي الله تعالى، وتعظيمهم الله تعالى بتكفير عاصيه. فلا يأمن المكفر أن يقع في مثل ذنبهم، وهذا خطر في الدين جليل، فينبغي شدة الاحتراز فيه من كل حليم نبيل. وقال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله تعالى:

فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه أعظم أمور الدين. هذا الذي مر جميعه في حق من كفر فردا أو طائفة من المسلمين، فكيف بمن يكفر المجتمعات الإسلامية كلها ولا يستثني؟ نسأل الله تعالى السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ففي عصرنا هذا تولى سيد قطب كبر وصم المجتمعات الإسلامية بالجاهلية وكفر أهل الأرض جميعًا، فقال: يدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة، لا لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله، ولا لأنها تقدم شعائر التعبدية لغير الله، ولكنها تدخل في هذا الإطار، يعني الإطار الجاهلي، والردة عن دين الله جل وعلا، لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها. فهي وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله تعطي أخص خصائص الألوهية لغير الله، فتدين بحاكمية غير الله، فتتلقى من هذه الحاكمية نظامها وشرائعها وقيمها وموازينها وعاداتها وتقاليدها. موقف الإسلام من هذه المجتمعات الجاهلية كلها يتحدد في عبارة واحدة: أن يرفض الاعتراف بإسلامية هذه المجتمعات كلها. قال ذلك في كتابه معالم في الطريق. وليحذر المسلم أن تسيطر عليه فكرة خائبة حتى يظل حبيسا لها، كأنه قد حبس في جلده لا يستطيع لها تحقيقا لأنها خائبة فاسدة، ولا يستطيع منها خروجا لأنه صار أسيرا له. فهذا الرجل صار حبيسا لفكرة خائبة وهي فكرة الحاكمية، ولم تكن من بنات أفكاره، وإنما تلقاها من المودودي، فهو أول من دندن حولها في المصطلحات الأربعة. ثم أتى سيد فمد الخط على استقامته وأصل وفرع ووضع الأسس والقواعد، وكل ذلك على شفا جرف نهار فانهار به في تكفير المسلمين بلا موجب. قال: ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونقصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله. وقال عن مشرك الجاهلية: إنما كان شركهم الحقيقي يتمثل ابتداء في تلقي منهج حياتهم وشرائعهم من غير الله، لا في عبادة الأصنام تقرباً واستشفاعاً إلى الله مع تقديم النذور وذبح الذبائح والقرابين لها، مع تقديسها وطلب منها ما لا يجوز طلبه إلا من الله. كل هذا لم يلتفت إليه. يقول: الأمر الذي يشاركهم فيه اليوم أقوام يظنون أنهم مسلمون على دين محمد، كما كان المشركون يظنون أنهم مهتدون على دين إبراهيم. وقال: والذين لا يفردون الله بالحاكمية في أي زمان وفي أي مكان هم مشركون. لا يخرجهم من هذا الشرك أن يكون اعتقادهم أن لا إله إلا الله مجرد اعتقاد، ولا أن يقدموا الشعائر لله وحده. قال هذا مع أن النجاشي كان إسلامه مجرد اعتقاد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فلم يطبق الحاكمية في المعاملات ولا في الأعياد ولا التقاليد ولا الأزياء ولا النظام في دولته بالحبشة. ومع ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: أفرأيت لو أنه طبق الحاكمية فيما ذكر ولم يؤمن بعقيدة التوحيد أيعد مؤمنا؟ قال سيد قطب في تفسير قول الله جل وعلا: واجعلوا بيوتكم قبلة، بعد أن قرر فيما سبق دخول مسلم العصر في إطار المجتمع الجاهلي، وهنا يرشدهم الله إلى اعتزال معابد الجاهلية يعني مساجدها واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجدة تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي، وهو أول من قرر نظرية العصبة المسلمة في هذا العصر، وهي وهم كبير أدى إلى كثير من الشرور، فكم أريق بسببها من دماء، وكم وقع بسببها من فساد، وكم انتهكت بسببها ومن جرائها من أعراض، وكم اضطربت بسببها أحوال الأمم، حتى صرنا إلى ما وقع مما عرف بالربيع العبري، وسقطت بسببه كثير من الدول الإسلامية العربية، وإلى الله المشتكى وحده، وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال: إنه لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع عليها العذاب إلا بأن تنفصل عقيدياً وشعورياً ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قومها، حتى يأذن الله لها بقيام دار إسلام تعتصم بها، وإلا أن تشعر شعوراً كاملاً بأنها هي الأمة المسلمة، وأن ما حولها ومن حولها ممن لم يدخلوا فيما دخلت فيه جاهلية وأهل جاهلية. وهذه أيضاً نظرية أخرى من نظرياته، وهي العزلة الشعورية. قال: إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي. وقال: والنقطة البدء الصحيحة في الطريق الصحيحة هي أن تتبين حركات البعث الإسلامي أن وجود الإسلام قد توقف، هذا طريق، والطريق الآخر أن تظن هذه الحركات لحظة واحدة أن الإسلام قائم، وأن هؤلاء الذين يدعون الإسلام ويتسمون بأسماء المسلمين هم فعلا مسلمون، فإن سارت الحركات في الطريق الأول سارت على صراط الله وهداه، وإن سارت في الطريق الثاني فستسير وراء سراب كاذب تلوح لها فيه عمائم تحرف الكلم عن مواضعه، وتشتري بآيات الله ثمنا قليلا، وترفع راية الإسلام على مساجد الضرار يعني مساجد المسلمين. وقال: ونحن نعلم أن الحياة الإسلامية على هذا النحو قد توقفت منذ فترة طويلة في جميع أنحاء الأرض، وأن وجود الإسلام ذاته من ثم قد توقف كذلك. وقال: البشرية عادت إلى الجاهلية وارتدت عن لا إله إلا الله، فأعطت لهؤلاء العباد الذين شرعوا التقاليد والعادات والأعياد والأزياء خصائص الألوهية، ولم تعد توحد الله وتخلص له الولاء. البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، وهؤلاء أثقل إثماً وأشد عذاباً يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد بعدما تبين لهم الهدى، ومن بعد أن كانوا في دين الله. ولا غرابة في أقواله السابقة عن مسلمي هذا العصر، فقد قال عن الذين زعم أن عثمان رضي الله عنه آثرهم بالمناصب والمال من الصحابة والتابعين، قال إنهم الذين لبسوا الإسلام رداء ولم تخالط بشاشة الإسلام قلوبهم، والذين تجرفهم مطامع الدنيا ويرون الانحدار مع التيار. يقول هذا عمن ادعى أن عثمان آثره من الصحابة والتابعين ببعض المال، فيقول هؤلاء لم يكونوا مسلمين حقا، وإنما تردوا وتزيوا برداء وزي الإسلام، وقلوبهم منه خواء وفضاء. وقال في قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، بعد أن ذكر الشرك الخفي، وهناك الشرك الواضح الظاهر وهو الدينونة لغير الله في شؤون الحياة، في شؤون الحياة الدنيا، الدينونة في شرع يتحاكم إليه وهو نص في الشرك لا يجادل عليه، والدينونة في تقليد من التقاليد كاتخاذ أعياد ومواسم يشرعها الناس ولم يشرعها الله، والدينونة في زي من الأزياء يخالف ما أمر الله به من التستر، مع أنه كان طول عمره يتزيى بزي الفرنجة من اتخاذ القميص الإفرنجي والبنطال، مع اتخاذ رابطة العنق أحياناً وحلق اللحية، وهذا كله يكفر به وهو لم ينفك عنه يوماً من الأيام. أسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين. يقول والدينونة في زي من الأزياء يخالف ما أمر الله به من التستر ويكشف أو يحدد العورات، كالبنطال الذي من فك عنه التي نصت شريعة الله أن تستر. في هذا الكلام أمران خطيران، أولهما تكفير المجتمعات الإسلامية بالمعاصي والمخالفات الواقعة في العادات والتقاليد والأزياء، وهذا المذهب أشد خطراً من مذهب الخوارج السابقين، وثانيهما تأويل القرآن بغير ما أراد الله بالشرك، إذ المراد بالشرك هنا ما استقر في القرآن والسنة وعرفه المسلمون، وهو الشرك الأكبر المطلق، وهو اتخاذ أنداد مع الله يدعون ويستغاث بهم ويذبح لهم ويتقرب إليهم ويصرف لهم شيء من العبادات التي أمرهم الله أن يعبدوه بها ويخلصوا بها الدين لله وحده. فهذا تكفير للمجتمعات الإسلامية كلها، وما مر قبل ذلك إنما كان في تكفير فرد، في تكفير مسلم من المسلمين، أو في تكفير طائفة من المسلمين، مع ما مر فيه من الوعيد الشديد والتحذير الأكيد حتى لا يتورط في ذلك مسلم، مع ما يترتب على التورط فيه مما توعد الله تبارك وتعالى به هذا. فكيف بتكفير المسلمين جميعا في جميع ربوع الأرض؟ ليس على ظهر الأرض أمة مسلمة اليوم يقول ذلك سيد خضر. من أخذ بهذا الفكر ثم اعتقده اعتقادا ثم سبح في دمائه سبحا سبحا طويلا، فإنه يصير بعد ذلك وحشا آدميا، إذ كل من يراه كافر مرتد، حلال الدم والعرض والمال، وكل امرأة تقع في قبضته فهي أمة سبية، إذ هي على دين الكفر والردة، فيحل له منها ما يشاء. وهذا مما يؤدي إلى دمار المسلمين في مجتمعاتهم، وقد وقع إلا ما عصم الله، نسأل الله السلامة والعافية. لقد حذرنا الدين من مشابهة الخوارج الآثمين الظالمين. روى البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يحسبون أنه لهم وهو عليهم، يبرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. اللفظ لمسلم. والحديث كما مر في الصحيحين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعض صفات الخوارج، وجاء ذكر صفات أخرى لهم في أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما. ظهرت هذه الفرقة، أعني فرقة الخوارج، في أواخر عهد الخلفاء الراشدين، في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خرجوا عليه فحاربهم، فهزمهم الله على يديه في وقعة النهروان، ثم كان من آخر أمرهم معه أن قتله رضي الله عنه واحد منه، وعبد الرحمن بن ملجم قتله غيلة. ومن أبرز عقائد فرقة الخوارج وأعماله الغلو في التكفير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات، وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين، فهذا من صفاتهم. والذين يكفرون في هذا العصر من خوارج العصر يتصفون بهذه الصفات حذو النعل بالنعل بلا نقصان. فليحذر المسلم أن يكون فيه شبه من الخوارج بحال، وليتق الله ربه، فإن الإنسان قد يكون سبائياً من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أعلن الإسلام ليفسد الإسلام على أهله، قد يكون الرجل سبائياً وهو لا يعلم. كان ابن سبأ يقول لأتباعه: إذا كنتم بين العامة فتكلموا عن ظلم وجور الحكام واستئثارهم بالثروات حتى تهيجوهم، فإن العامة لا يأبهون لحكم الله تبارك وتعالى ولا يقاتلون دونه، فإذا كنتم عند العامة فكلموهم عن الغلاء، عن الفساد، عن الاستئثار بالثروة، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تهيج الحماسة الكامنة في صدور العامة، لأنهم مشغولون ببطونهم وملذاتهم. وإذا كنتم عند الخاصة فكلموهم عن مخالفة الكتاب والسنة، فإن الخاصة لا يأبهون كثيرا لما يتعلق بالاستئثار بالثروات، وإنما يهمهم دين الله جل وعلا. واليوم فأنت تجد كثيرا من السبائية يعلمون أو لا يعلمون يهيجون العامة، يؤزون المجتمع لقلقلة القاعدة الشعبية لإحداث الانهيار المرتقب. هؤلاء يكلمون العامة عن الفساد، يكلمون العامة عن الاستئثار بالثروات، عن تدمير موارد البلد، إلى غير ذلك من هذه الأمور، وما يخلو من ذلك قطر، ولا تخلو منه دولة مهما كانت في القديم وفي الحديث. وأما عند طلاب العلم فإنهم يكلمونهم عن الحكم بغير ما أنزل الله، عن الكفر بشريعة الله. هؤلاء سبائية، علموا أم لم يعلموا. من صفات الخوارج تخطئة من خالفهم مهما كانت منزلته في العلم، مع أنه يغلب عليهم هم قلة العلم، حتى إنهم خطأوا جميع الصحابة وجميع العلماء من التابعين ومن بعدهم من أهل العلم، لأن جميع الصحابة وجميع العلماء من بعدهم قد خالفوهم وحكموا بضلالهم. فهؤلاء أصل ضلالتهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون، ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم يعدونه كفرا، ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها. قالوا: عثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين، لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله. فمن الذي يحكم بما أنزل الله بعد عثمان وعلي؟ ومن يكون على هدى ورشاد بعد عثمان وعلي إذا كان عثمان وعلي لم يحكم شرع الله، وإذا كان عثمان وعلي على ضلالة لا هدى فيها؟ قالوا: عثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين، لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله. من صفات الخوارج قديما وحديثا الخروج على ولاة أمور المسلمين. خرج أوائلهم على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم جاء من بعدهم فخرجوا على خلفاء بني أمية، مما ترتب عليه قتل لكثير من المسلمين، وحصل منهم مفاسد كثيرة من اختلال الأمن وحصول الفوضى في كثير من بلاد المسلمين من أجل هذا الأمر، ومن أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم يخرجون على حين فرقة من المسلمين سموا خوارج. وفي هذا العصر ظهر أقوام جلهم من الشباب قليل العلم شابهوا الخوارج المتقدمين في كثير من آرائهم، وأكبر ذلك وأعظمه ما مر من تكفير المجتمع. وهؤلاء يسلسلون التكفير سلسلة، يكفرون الحاكم ثم يكفرون من كان معه ممن يؤيده ويناصره ومن الحاشية، لا يستثنون أحد، لا من الطباخين ولا الفراشين ولا السائقين، يكفرون الجميع. ثم يكفرون المجتمع لرضاه بالكفر وعدم اعتراضه عليه، ثم يصير المجتمع مجتمعا كافرا مرتدا جاهليا، وهو أكفر في نظر هؤلاء الخوارج من المعاصرين من الكفار من أهل الكتاب. يقولون: لأن الكفار من أهل الكتاب أصحاب كتاب، كتاب منزل، وأما هؤلاء فهم مرتدون، ارتدوا عن دين الإسلام العظيم. في هذا العصر من المكفرين من شابه الخوارج الأولين في التسرع في التكفير والحرص عليه والغلو فيه بالتكفير باللوازم وبالتضييق في موانع التكفير، مع أن الحكم على المسلم بالكفر خطير جدا كما مر. ومن صفاتهم أيضا في هذا العصر وفي عصور خلت ازدراء علماء المسلمين والدعوة إلى عدم الأخذ بآرائهم، وربما تجد أحدهم يتهم العلماء بأنواع من التهم لأنهم لم يوافقوه في آرائه ولم يتبعوا قوله. لذلك أقول: التكفير في هذا العصر في جملته موقف نفسي، هو حماقة في العقل وضيق في الصدر ومعاناة في الحياة إلى غير ذلك من هذه الأمور، فهو في جملته في هذا العصر موقف نفسي لا أكثر. لذلك تجد الذين يكفرون، الذين يزعمون أنهم يريدون تطبيق شرع الله جل وعلا وإقامة الحكم بما أنزل الله، تجدهم أول من يخالف الحكم بما أنزل الله، وهم حمقى ليست لهم عقول، يخالفون قواعدهم وينسفون أصولهم من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. هؤلاء يقولون: إن قول ربنا جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذه تعني كفرا واحدا وليست بكفر دون كفر، بل لا يعترفون بذلك، يقولون هذه تعني الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة. فيقولون: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيقال له: أيها المغفلون، من من ألفاظ العموم، ومن لم يحكم بما أنزل الله، فمن ها هنا من ألفاظ العموم، وما من ألفاظ العموم أيضا، إذن من تشمل كل إنسان لا يحكم بشيء ما مما أنزل الله، فهذه للعموم وهذه للعموم. ومن لم يحكم بما من للعموم وما للعموم في الأحكام، ومن لم يحكم بما أنزل الله من حكم الله أن تدخل المسجد برجلك اليمنى وأن تخرج بشمالك، فإن خالفت فعلى قول هؤلاء المغفلين فهذا كفر أكبر، لأنه حكم بغير ما أنزل الله. وكذلك لو صنع ذلك عند الخلاء ودخوله فيكون كافر. من أكل بشماله مع القدرة على الأكل بيمينه يصدق عليه الكفر الأكبر عند هؤلاء المغفلين، لأنه يحكم بغير ما أنزل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك للذي رآه يأكل بشماله. إذن من أكل بشماله فقد خالف حكما من أحكام الله التي فصلها وبينها رسول الله، فهو عند هؤلاء ممن يكفر كفرا أكبر يخرج من الملة، وتترتب عليه أحكام الردة التي ذكرت في أول هذا الكلام. هؤلاء لهم موقف نفسي لا أكثر. هل هؤلاء يريدون إقامة الدولة المسلمة أم يريدون الحكم؟ ارجع إلى أقوال الإخوان المسلمين، فسيد قطب والقرضاوي ومن قبلهما حسن البنا يقول خصومتنا مع اليهود على أرض، نحن نخالفهم لأنهم اغتصبوا أرضنا لا أكثر من هذا ولا أقل منه. ويردد هذا الكلام بنصه وفصه القرضاوي. المسألة هي في أن نصل إلى الحكم بأي وسيلة مهما كانت مخالفة للشرعية التي يدعون أنهم بها يتمسكون وإليها يدعون، ويريدون من أتباعهم بل من جميع المسلمين أن يموتوا دونها شهداء صالحين كما يزعمون بأي وسيلة، ولو كانت الوسيلة كفرية، مع أن الله جل وعلا كما حدد الغاية وفصلها حدد الوسيلة إليها وفصلها، فلا يتوصل إلى غاية صحيحة بوسيلة غير صحيحة. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا والمسلمين أجمعين إلى ما فيه خيرنا وخير أمتنا وخير المسلمين في جميع بقاع الأرض، وإلى ما فيه نجاتنا من المهالك في الدنيا والآخرة، وأن يحسن ختامنا. أسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.